بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقرأ في تفسير الجلالين عند قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. شو اللقط مع كذاك اللقط سميش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال المؤلف: الحج وقته أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وقيل كله. هذه الآية في مواقيت الحج الزمنية. والقول الأول أن مثل ما ذكر أشهر المعلومات، يعني المراد بها الحج التي يحرم بها في الحج. أشهر المعلومات شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، هذا القول الأول وهو قول الجمهور. وقيل كله أي كل ذي الحجة، وهو قول المالكية. والفرق بين القولين أن مالك رحمه الله جعل أشهر الحج التي ينعقد فيها شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وبقية ذي الحجة الأيام التي يتم فيها فعل الحج، لا يجوز تأخير شيء منها كلا عنها. والجمهور قالوا شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة التي يدخل فيها بالحج، يعقد فيها الحج، وما بقي هي تتمات، هي الأيام المعدودات 11 والثاني 10 والثالث عشر، هي أيام منا أيام المعدودات، وما بقي انتهى الحج كله. طيب، هناك من أعمال الحج وهو الطواف والسعي، الجمهور يقول الأفضل أن ينهيها في هذه الأيام، لكن يجوز أن يؤخرها إلى ما بعد ذلك ولو تجاوز نهاية ذي الحجة وما بعده، ويقول وأمدها العمر، لكنه يبقى لم يتحلل التحلل الكامل. ومالك قال لا يجوز أن يؤخرها عن نهاية ذي الحجة، هذه التي هي طواف والسعي، حيث يتم له إتمام الحج كليا ويتحلل التحلل الكامل. نعم. فمن فرض على نفسه فيهن الحج بالإحرام به، هذا فرضية الحج بالإحرام. نعم، ليس بالنذر المجرد. فلا رفث جماع فيه، ولا فسوق معاصي، ولا جدال خصام في الحج، وفي قراءة بفتح الأولين. يعني قراءة التي عليها المصنف فلا رفث ولا فسوق على الرفث، لذلك قال وفي قراءة بفتح الأولين، هذه فلا رفث ولا فسوق. ففسر الرفث بالجماع، والصواب أنه الجماع ومقدماته من كلام ونظر وكل ما يتعلق بالاستلذاذ بالمرأة. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الفسوق قال المعاصي وكل ما نهي عنه في الحج، يدخل فيه ما محظورات الإحرام، يدخل فيه محظورات الإحرام، والمعاصي من باب أولى. ولا جدال الخصام. طيب، والخصام قيل الجدال المجادلة مع صاحبك حتى تحميه وتشحنه، ولو في أشياء من أمور الحياة، المجادلات التي بينهم. وقيل ولا جدال في الحج الذي كان يقع من أهل الجاهلية في مواقيت الحج، أنهم يختصمون في دخوله وهلاله وكذا، فهذه يقول لا جدال في الحج انتهى. ولذلك خصمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأضحى يوم يضحي الناس، فبين يعني أنه إذا الإمام والناس الأكثرين على أن هذا يوم الأضحى انتهى، لا يكون هناك نزاع، ويكون الوقوف في التاسع قبل يوم الأضحى وقوف عرفة. والمراد في الثلاثة النهي، يعني قوله فلا ولا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا نهي. وإن كان ظاهره النفي، إلا أنه نفي لا نافية، إلا أنه نفي متضمن للنهي على قراءة الرفع، فلا رفث هذه نافية، وعلى قراءة فلا رفث أي لا ترفث فهي نفي، مراد النفي المراد النهي متضمن، وهو نهي تحريم. وما تفعلوا من خير كصدقة يعلمه الله فيجازيكم به، ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد فيكونون كلا على الناس وتزودوا. يعني نزل قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، سبب النزول كان أهل اليمن يحجون، يقول نحن متوكلون فلا يأخذون الزاد معهم، يخرجون، فإذا جاءوا سألوا الناس احتاجوا، فقال الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، كما أمرهم في فعل الخير الأولين الناس، أمر الإنسان أن يتعفف، أمره بالإحسان إلى المحتاجين وما تفعل من خير، وأمر الإنسان أن يتعفف يتزود من ماله هو. نعم. وتزودوا ما يبلغكم لسفركم، فإن خير الزاد التقوى ما يتقى به سؤال الناس وغيره. لحظة، ولذلك كثير من الناس يقول ما التلازم بين قوله تزودوا يعني طعامكم وما تحتاجون إليه، ثم يقول خير الزاد التقوى، يعني خير الزاد ما تتقي به أن تحتاج إلى أن تسأل الناس، هذا في الدنيا، وفي ضمنها خير الزاد للآخرة هو التقوى، لأن الآخرة ما تأخذ معك أموالك ولا طعامك، إنما تأخذ التقوى. ولذلك المصنف رحمه الله اختصر الجواب ببيان أن قوله خير الزاد التقوى أي ما تتقون به أن تسألوا الناس، فإن المسألة فيها أخذ بغير حق، وفيها إجحاف بالناس وإحراج لهم، فالإنسان إذا اتقاها حصل التقوى. نعم. واتقون يا أولي الألباب ذوي العقول، اللب العقل. نعم. ليس عليكم جناح في أن تبتغوا تطلبوا فضلا رزقا من ربكم بالتجارة في الحج، نزل ردا لكراهتهم ذلك. كان يعني بعض الناس إذا حجوا يستشكل كيف يحج لله ويتجر، كيف يحج لله ويتجر، ويرى أن ذلك كان من فعل أهل الجاهلية. سببها هو هذا، أن بعض المسلمين رأى أن أهل الجاهلية كانوا لهم أسواق يحجون، ثم يأتون قبل الحج ويتوزعون في أسواق عكاظ وذي مجنة وذي المجاز، مجنة وذي المجاز، ها، ثم إذا جاء موعد الحج اتجهوا إلى، فكانوا سفرهم تجارة وحج. فأهل الإسلام تأثموا، قالوا كيف نفعل هذا؟ فأنزل الله هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال جناح أن تبتغوا في أن تبتغوا، يعني ليس عليكم جناح في ابتغاء الفضل وهو طلب الرزق. لذلك لما سأل رجل ابن عمر قال إنه إن كان يكري ويتجر، يكري دواب يحج فيها ويوصل الناس بالأجرة، فقال له الناس إنك ليس لك حج، أنت تذهب، إنما هذا الرجل إنما تذهب لأجل طمع الدنيا. فسأل ابن عمر، قال ابن عمر: أتقف بالمواقف في عرفة وتطوف وتسعى وترمي الجمار؟ قال نعم. قال هذا الحج، يعني إذا كنت تفعل ذلك لله فهو الحج. ولكن لا شك أن أكمل الحج هو أن يخرج للحج فقط، كما قال علي وعثمان وغيره: أفضل الحج أن تحرم به من دويرة أهلك، يعني أن تخرج قاصدا الحج من بيتك، ليس لك نية إلا هو. نعم. فإذا أفضتم دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها، فاذكروا الله بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام، هو جبل في آخر المزدلفة يقال له قزح، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا، أخرجه مسلم. هذا حديث جابر يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني بعد الوقوف بعرفات في وقتها عند المشعر. الذكر هنا المصنف فسره التلبية والتهليل والدعاء، والصواب أنه عام يشمل الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها المغرب والعشاء والفجر، ووقف يذكر الله بعد صلاة الفجر ويدعو عند المشعر. وقال: وقفت هنا والمزدلف كلها موقف، لكن كان مكانه عند المشعر الذي هو الجبل الذي فيه الآن مسجد المشعر في مزدلف. فالذكر هنا يشمل الصلوات المغرب والعشاء والفجر، والذكر الذي هو مطلق الذكر والدعاء والتهليل ونحوه. نعم. واذكروا كما هداكم لمعالم دينه ومناسك حجه، والكاف للتعليل، يعني الكاف في قوله كما هداكم، واذكروه لأنه هداكم، لأن اللام تأتي للتعليل، الأصل أنها للتشبيه كان الأصل، لكن قد تأتي للتعليل، لأنها يقول شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، وزائدا لتوكيد ورد، في قد يأتي والأصل التشبيه، لكن هنا يقول ليس للتشبيه بل للتعليل، أي لأنه هداكم اشكروه واذكروه على هدايته للإسلام وللحج ولمعالم الحج، لمعالم الحج. لذلك قال: إيش كما هداكم لمعالم دينه ومناسك حجه. نعم. وقد تكون كالكاف أيضا على بابها للتشبيه، شوف التحشيه، لأنها إذا كانت للتشبيه فالمراد كمثل هدايته لكم، أو مثل هدايته لكم حاولوا أن تشكروه، ولكن الإنسان لا يبلغ أن يشكر الله كما هداه، لكن يحاول. سددوا وقاربوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سددوا وقاربوا. قال الكاف للتعليل الحاشية يقول الكرخي أي وما مصدرية أي واذكروه لأجل هدايته إياكم، ما ذكر إلا وجها واحدا. ما ذكر غيره في الحاشية؟ عندك شيء في الشرح؟ لا ما ذكر. وإن مخففة كنتم من قبله قبل هداه لمن الضالين ثم أفيضوا يا قريش من حيث أفاض الناس أي من عرفة بأن تقفوا بها معهم، وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعا عن الوقوف معهم. وثم للترتيب في الذكر. لماذا قال ثم أفيضوا يا قريش؟ لأن قريشا ما كانوا يصلون عرفة، قل نحن الحمص فلا يخرجون من الحرم، يقول نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، فإذا خرجوا من منى يوم التروية يقفون صباح كذا صباح العرفة يقفون بالمزدلفة وينظرون إلى عرفة من بعيد، والعرب تقف بعرفة ويقول نحن ما نخرج من الحرم لأن مزدلفة حد الحرم، فأمرهم الله أن يذهبوا إلى عرفة ثم يفيضوا منها، أن يذهبوا إلى عرفة ويقفوا فيها ثم يفيضوا منها من حيث أفاض الناس. فيها الكلام فيه طيب، يعني كأنه قال واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، للتأكيد، وإن كنتم من قبله لمن الضالين للتأكيد. ثم أفيضوا يا قريش أي قفوا بعرفة ثم أفيضوا مع الناس من عرفة، لا تتكبروا عن الناس. واضح؟ بعد أي من عرفة بأن تقفوا بها معهم، وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعا عن الوقوف معهم. وثم للترتيب في الذكر، يعني أنه ثم بعد وقوفكم بعرفة أهيضوا. نعم. واستغفروا الله من ذنوبكم إن الله غفور للمؤمنين رحيم بهم. استغفر الله لمواقف الاستغفار في صعيد عرفة ومزدلفة ومنى. نعم. فإذا قضيتم أديتم مناسككم. لكن لاحظ هنا شيء، لما قال هناك فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ترتيب هذا، ذكر الوقوف بمزدلفة، قال إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر، ثم قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هل تلاحظون أن الترتيب قول أفيضوا من حيث أفاض الناس أنه جاء بعد المزدلفة؟ لها قراءة الآية الآية. الآية ذكر عرفة أولا، فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. سم؟ ثم المشعر الحرام، ثم من المشعر الحرام إلى أين؟ الإفاضة. لماذا قال المفسر الإفاضة إلى من عرفة إلى مزدلفة؟ لا، الأولى فضتم من عرفات إلى أين؟ إلى مزدلفة، المشعر الحرام. طيب بعد أفيضوا من حيث أفاض الناس ماذا قال المفسر؟ والمفسرون كلهم قالوا الإفاضة من عرف، مع أن سياقها كأنه من المزدلفة إلى منى من حيث أفاض الناس، لأن في الترتيب الآيات عرفة ثم المشعر الحرام اللي هي المزدلفة ثم أفيض من حيث أفاض. مع ذلك المفسرون أجمعوا إلى أن المراد ثم أفيض من حيث أفاض الناس أنها من عرفة إلى. وذلك المصنف ماذا قال؟ وثم للترتيب في الذكر وليس للترتيب في الأفعال، وليس للترتيب في الأفعال الذي كما هو معلوم، كأنه لما قال ثم فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم قال ثم أفيض من حيث أن أفاض الناس، ليس هذا على ترتيب الأفعال، إنما كأنه قال واحرصوا أن تفيضوا من حيث أفاض الناس، ليس ثم على ترتيب الأفعال، إنما على ترتيب ذكر ما كانوا يخلون به. وذلك ذكر ابن جرير الإجماع على أن المراد بها الإفاضة من عرفات، واضح؟ لكنها فيها تضمين معنى هذه الآية على ترتيب الأفعال، أنه من بعد المشعر الحرام هناك إفاضة أخرى، وذلك الناس يفيضون من المشعر الحرام بعد طلوع الشمس، وكانت قريش تقول أشرق ثبير كيما نغير، ينتظرون طلوع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس، عندما أسفر جدا قبل طلوع الشمس. فالله أعلم أن فيها ما ذكره العلماء من أنها ترتيب في الذكر، يعني تكرار التذكير لهم لقريش في قضية الإفاضة، وفيها معنى آخر وهو تعليم المسلمين على ما كان عليه الناس من الدفع من المزدلفة أيضا، أنهم ادفعوا من المزدلفة وأفيضوا، فيها أن يصبحوا فيها، لكن لا يصبح كما تصبح قريش إلى طلوع الشمس، بل وإلى الإسفار. هذا أظهر ليشمل المعنيين، لأن من العلماء من يستنبط منها استنباطا الإفاضة من المزدلفة أيضا. نعم. في تفسير السعدي الشيخ السعدي هنا يقول ثم أفيض من حيث أفاض الناس، ثم أفيض من مزدلفة، من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن، والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم، وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق وتكميل باقي المناسك. ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك، أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره إلى آخر قوله، فإذا قضيتم مناسككم، وقوله استغفر الله إن الله غفور رحيم. هذا ما ذكره هنا السعدي، أن نستنبط منها أنها متضمنة لمعنى ابن جرير يقول اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، ومن المعني بالأمر بالإفاضة من حيث أفاض الناس، ومن الناس الذين أمروا بالإفاضة من موضع إفاضتهم، فقال بعضهم المعني بقوله ثم أفيض قريش، ومن ولدته قريش الذين كانوا يسمون في الجاهلية الحمص، أمروا في الإسلام أن يفيضوا من عرفات، وهي التي أفاض منها سائر الناس غير الحمص، يعني جعل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذا المعنى. وذلك أن قريش ومن ولدته قريش كانوا يقولون لا نخرج من الحرم، فكانوا لا يشهدون موقف الناس بعرفة، لا يشهدون موقف الناس بعرفة معهم، فأمرهم الله بالوقوف معهم. ثم ذكر بأسانيده عن عائشة قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفة ثم يقولون نحن قطين الله، وكان من سواهم يقفون بعرفة فأنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم ذكر بالأسانيد عن عروة بن الزبير أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان قال كتبت إلي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار إني أحمس، وإن لا أدري أقالها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، غير أني سمعت تحدث عنه يعني عائشة. والحمس ملة قريش وهم مشركون، ومن ولدت قريش من في خزاعة وبني كنانة، وكانوا لا يدفعون من عرفة، إنما كانوا يدفعون من المزدلفة وهو المشعر الحرام. وكانت بنو عامر حمسا، وذلك أن قريشا ولدتهم، وقيل لهم ولهم قيل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. والعرب كلها كانت تفيض من عرفة، إلا الحمس كانوا يدفعون إذا أصبحوا من المزدلفة. ثم ذكر عن ابن عباس قال كانت العرب تقف بعرفة، وكانت قريش تقف دون ذلك بالمزدلفة، فأنزل الله ثم أفيضون حيث أفاض الناس، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الموقف إلى موقف العرب بعرفة. ثم ذكر عن عطاء ثم أفيضوا حيث أفاض الناس من حيث تفيض جماعة الناس. وعن مجاهد قال كان يوم عرفة هبط الله إلى السماء الدنيا في الملائكة فيقول لهم هلم عبادي، هلم إلي عبادي آمنوا بي وصدقوا رسلي، فيقول ما جزاؤهم، فيقال أن تغفر لهم، فذلك قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم، يعني أنه من عرفة. ثم ذكر عن مجاهد مثله أنه أمروا أن يفيضوا من عرفة. ثم عن قتادة كذلك نحو هذا. ثم عن السدي كمثله، وهكذا ثم ذكر عن ابن إسحاق كلاما طويلا. وقال آخرون القول الثاني المخاطبون بقوله أفيضوا المسلمون كلهم، والمعنى بقوله من حيث أفاض الناس من جمع أي من مزدلفة، وبالناس إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، يعني أن الآية مضمنة بالنسبة لقريش أفيضوا من عرفة من حيث أفاض الناس، وبالنسبة للمسلمين أفيضوا كذلك من مزدلفة من حيث أفاض الناس وهو إبراهيم ومن بعده. ففي الآية ذكر المعنيين بالنسبة لقريش حتى لا يتركوا الإفاضة من عرفة، وبالنسبة للمسلمين لأنهم هم جاءوا من عرفة وباتوا في مزدلفة فيفيضوا كذلك منها، لا يتركوها لأن قريشا كانت تعظمها، لأنهم يريدون أحيانا أو يقع في أنفسهم أن يظنوا أن هذا من أعمال الجاهلية، كون قريش كانت تعظمها ظنوا أنها من أعمال الجاهلية فأمر الله بها أكدها، مثل ما نبه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، مثل ما نبه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأشياء كانت إما يخلوا بها أو يتأولوا على غير تأويله. فإذن يقول قول ذكر الثاني قال ذكر من قال ذلك، ثم ذكر عن أبي الضحاك قال هو إبراهيم أي الناس من حيث أفاض الناس إبراهيم، والذي نراه صوابا يقول ابن جرير والذي نراه صوابا في تأويل هذه الآية تأويل أنه عنا بهذه الآية قريشا ومن كان متحمسا معها من سائر العرب لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله على أن ذلك تأويله. انظر كيف حكى الإجماع، لكنه في إجماعات ابن جرير كما هو معلوم عنده إجماع الحجة وإجماع الكافة. إجماع الكافة إذا لم يكن في المسألة أي خلاف، وإجماع الحجة إذا كان أكثر العلماء على القول وشذ واحد أو اثنان لا يرى قوله يعتبر أن أولئك هم الحجة فيعبر بإجماع الحجة. وأنا لطول العهد بالمسألة ظننت أنه إجماع، وإذا العبارة إجماع الحجة ما هو الإجماع الكافة. إذن يقصد بالإجماع الحجة من المفسرين أي ما تقدم ذكرهم أن المراد بها إفاضة العرب ومراد أفيضوا يا معشر قريش، لكن لا يبعد أن يراد بذلك الأمران، قريش للإفاضة من عرفة والمسلمون للإفاضة من المزدلفة من حيث أفاض الناس تأكيدا لهم لا يتركوه لأن قريشا كانت تفعله وأنه من بدعها، لا هذا من فعل الناس الذين منهم إبراهيم عليه السلام، لأن المسلمين حصل منهم مثل هذا التردد بالسعي بين الصفا والمروة لما رأت أن قريش كانت تطوف بإساف ونائلة على الصفا والمروة، فقالوا إذن هذه من سنة المشركين بدع المشركين فأرادوا أن يتركوها، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فأمر بتأويله لأن من شعائر الله ليس من شعائر قريش، شعائر قريش والعرب ما صنعوا من الأصنام. كذلك في هذا الموضع شعار قريش أنهم لا يخرجوا من المزدلفة ويعظمون أكثر من عرفة حتى لا يكون هناك ترك للمزدلفة أكد، فيكون فيها الأمر بالشيئين مثل ما ذكر الضحاك. وذلك انظر ماذا قال ابن سعدي، قال ثم أفيض من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام، كأن القول الثاني قول الحجة الذي سماهم بهذا كأن غير لم ينظر إليه ما أخذ إلا بهذا، لأن سياق الآية يدل عليه، سياق الآية يدل عليه. هذا أظهر يعني في الفهم. نعم شو يقول ابن كثير؟ ابن كثير ذكر قال ثم روى البخاري من حديث موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالإفاضة ها هنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار، فالله أعلم. أيضا مما يؤكد ذلك. نعم أحسنت. بسم الله عليك شيخ. استغفر الله. فإذا قضيتم واستغفروا الله من ذنوبكم إن الله غفور للمؤمنين رحيم بهم، فإذا قضيتم أديتم مناسككم عبادات حجكم بأن رميتم جمرة العقبة وطفتم واستقررتم بمنى فاذكروا الله بالتكبير والثناء كذكركم آباءكم كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة. لأن أهل الجاهلية كانوا إذا رموا الجمار أيام منها ينتظرون اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، ما عندهم ذكر وتسبيح وتهليل ولا فاضين، ينتظرون أن يأتي اليوم الثاني، فكل هذا اليوم فراغ، ماذا يصنعون؟ مفاخرات، يجعلون منتديات، كل قبيلة تأتي بشاعرها وخطيبها ويقوم نحن كنا الذي نفعل ونفعل ونفعل وأبا نحن بنو فلان وفخر، ما عندهم ذكر، فنهى الله عن هذا وأمر بالذكر فقال فإذا قضيتم مناسككم رمي الجمار بقيت أيام تذكرون الله فيها، وهي أيام منى، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كما تمدحون آباءكم امدحوا ربكم بالثناء عليه، نعم، أو أشد ذكرا من ذكرهم، أو أشد ذكرا من ذكركم إياهم. ونصب أشد على الحال من ذكر المنصوب بأذكروا، يعني اذكروا ربكم ذكرا أشد من ذكره، نعم. إذ لو تأخر عنه لكان صفة له. فمن الناس من يقول ربنا آتنا نصيبنا في الدنيا فيؤتاه فيها وما له في الآخرة من خلاق نصيب، يعني من الناس من المشركين، وقد يوافقهم بعض الجهال من يقول ربنا آتنا في الدنيا ما يسأل الآخر، لأنهم ما كانوا يؤمنون بالآخر، فإذا جاء الحج يدعو الله بما يريد من الدنيا فقط، لأنه عن الآخرة في غفلة، وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب، لأنه مشرك ولأنه ما سأل الله ولا عمل للآخرة، نعم. ومنهم من يقول ربنا بصفة المؤمنين، نعم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة نعمة وفي الآخرة حسنة هي الجنة وقنا عذاب النار بعد دخولها. وهذا بيان لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين، والقصد به الحث على طلب خير الدارين كما وعد بالثواب عليه. لكن هنا عبارة ومسألة الحسنة في الدنيا ما هي، خلاف كثير تعابير تعبيرات لبعض، منهم من قال العلم، منهم من قال الزوجة الصالحة، منهم من قال كذا الولد الصالح، اختصرها المصنف وقال نعمة، لأن كل هذا الذي اختلفوا في عباراتهم عنه كله من النعم، لكنه يسأل أحسن الأشياء حسنة، وفي الآخرة حسنة، واضح الحسنة الآخرة الجنة، لكن وقنا عذاب النار قرأت بعد دخولها، لا بعدم دخولها، بعدم دخولها صحيح، قنا عذاب النار أن لا ندخلها، أن لا ندخلها، نعوذ بالله، كما وعده، كما وعد بالثواب عليه بقوله أولئك لهم نصيب ثواب من أجل ما كسبوا عملوا من الحج والدعاء. والله يعني أولئك المؤمنون لهم نصيب أي ثواب مما كسبوا من أعمال الحج، ها؟ قال جعل من هنا، قال من أجل، ولم يجعلها للتبعيض، لو كانت للتبعيض لصارت مما كسبوا من بعض ما كسبوا، مثل ما يقول القائل أعطني مما أعطاك الله، ها؟ أي من بعضه للتبعيض، لكنه جعلها على أنها من أجله. لماذا جعل ذلك؟ ما هو وجهه يعني صحته؟ لا هي تأتي لهذا من شوف المحشي وش يقول، ما ذكر شيئا. ما ذكر هنا شيئا. عندكم شيء بالحواشي؟ يقول في تفسير القاسمي: مما كسبوا أي من جنس ما كسبوا من الأعمال الصالحة، وهو الثواب الذي هو المنافع الحسن، أو من أجل ما كسبوا، يعني قول الثاني من أجل ما كسبوا، كقوله مما خطيئاتهم أغرقوا، أي بسبب خطيئاتهم. هنا مما كسبوا وجعلها بسبب ما كسبوا، جعل من هنا سببية. المفسر هنا الجلال السيوطي جعلها سببية، والقول الثاني يقول: أو لهم نصيب مما دعوا به نعطيهم منه في الدنيا والآخرة، وسمي الدعاء كسبا لأنه من الأعمال وهي موصوفة بالكسب. يعني جعلها سببية مما كسبوا، أي بما كسبوا، بسبب ما كسبوا، مع أن القول الثاني أنها تبعيضية، من جنس ما كسبوا من الأعمال الحسنة، أو بيانية أيضا، بيانية من جنس ما كسبوا، أي بيانية، كمثل ما تقول خاتم فضة أو خاتم من فضة، من جنس الفضة وليس للتبعيضية، من فضة وهكذا. إذن هذا أحد الأقوال في الذي اختاره المصنف، أحد الأقوال في مما، أي من اللي أصلها مما، من ما، وهي أنها سببية، ما ذهب إليها المصنف، سبب كسبهم. طيب، والله سريع الحساب، والله سريع الحساب، يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. هذا صحيح، أن حساب الله في نصف النهار، لكن من هل هو من أيام الله؟ لكن المصنف قال من أيام الدنيا، يعني اختار هذا القول. والحديث الذي ورد لا، لأنه كما قال في نصف يوم مقداره 50,000 سنة، مقداره 50,000 سنة. على كل هذا يعني يعتبرونه مما سهى فيه المصنف رحمه الله. القول الثاني: والله سريع الحساب، إن المعنى لما ذكر أعمال الناس في الحج ودعاءهم أنه في الحج سريع المجازاة للعاملين والداعين، مثل ما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هنا قال قريب وهنا قال سريع، فهنا فيها التنبيه على المجازاة، سرعة مجازاته، وليست هذه الآية مما يتعلق بالحساب يوم القيامة، لكنه استنبط منها سرعة المجازاة. نعم. واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات في أيام معدودات، أي أيام التشريق الثلاثة، فمن تعجل ثلاثة بعد العيد، بعد النحر، وهو 11 و12 و13، هذه أيام المعدودات، هذه الأيام المعدودات لأنها قليلة. نعم. فمن تعجل يستعجل بالنفر من منى في يومين، أي في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره، في يومين من الأيام الثلاثة، مو في أيام يومين من أيام العيد، لأن يعني الله قال: اذكر الله في أيام معدودات، 11 و12 و13. فمن تعجل في يومين من الثلاثة، تعجل يكون دائما في الأول، فإذا المراد 11 و12. نعم. فلا إثم عليه بالتعجيل. قال في يومين ليشمل النهارين، ما يشمل اليومين بليليهما بليلتيهما، لأن ليلتها قبلها. فقد يأتي شخص ويقول كذا أو يوم كامل ليلته بكماله، لا، في يومين في نهارين، وذلك له أن يرمي بعد الزوال وأن يطوف الوداع ويخرج في أثناء نصف النهار. نعم. فلا إثم عليه بالتعجيل، ومن تأخر فلا إثم عليه بالتعجيل. لاحظ العبارة، وهذا هو ما أكثر ما يفهم من معنى الآية، بمعنى لا حرج. فلا إثم كأنها بمعنى لا حرج، لكن المعنى الثاني فلا إثم عليه، خرج من حجه ولا إثم عليه، كيوم ولدته أمه. نعم. ومن تأخر بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فلا إثم عليه بذلك، أي هم مخيرون في ذلك. ونفي الإثم لمن اتقى الله في حجه، لأنه الحاج في الحقيقة. هذا الكلام، الإثم نفيه إنما لمن اتقى الله بإتمام الحج، من وجه كما يعني من وجه أفعاله، من جهة أفعاله، ومن جهة اتقاء المحرمات. لكن الأظهر أن قوله فلا إثم عليه أن يخرج من حجه إذا اتقى الله ولا إثم عليه كيوم ولدته أمه، وهو مضمن لنفي الحرج بالتعجيل. نعم. شيخنا أحسن الله إليك، ما يقال أنه فلا إثم عليه لمن اتقى أن الأفضل يتأخر في الثلاث؟ هم يقولون الأفضل يتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، لا إشكال في الفضيلة بناء على الآية هذه لمن اتقى. لا، قالوا لمن اتقى بناء على من اتقى راجع على الحج كله، تمام الحج. ولذلك هنا لمن اتقى مقيدة لنفي الإثم وحصول البر، الحج بر الحج، الحج المبرور هو هذا الذي اتقى الله فيه، اتقى الله فيه بفعل الواجبات، ترك المحرمات، واتباع السنة فيه. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. أحسنت بارك. هذا يتعلق بتفسير هذه الآيات درس اليوم، والبقية إن شاء الله تعالى نكملها في المجالس اللاحقة، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.